الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى استدلال الأصوليين بل والفقهاء في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني شرحنا أنه في ما بإصطلاح في حوزة العلوم الدينية تعرض الفقهاء لهذه المسألة وأيضا تعرض الأصوليون، شرحنا بعض كلماته بعد لا يحتاج إلى البيان. ومجموع ما ذكر من الوجوه سواء في الكتب الفقهية أم الكتب الأصولية سواء على قبول الاجتماع أو رفض الاجتماع أمور. الأمر الأول حسب ما شرحناه النصوص، التمسك بالنصوص، وذكرنا أن طائف من أصحابنا ومن السنة أيضا تمسكوا بالنصوص الواردة في المقام، وذكرنا طائف من النصوص لا حاجة إلى تكرار ما سبق. من الطوائف من النصوص الواردة عندنا رواية عمار الصاباتي كما تقدم شرحه، رواية أمير المؤمنين بناء على أن فلا قبول ناظرة إلى مسألة الامتثال وأن الامتثال لا يتحقق. فطبعا هذه الروايات رواية عمار الصاباتي أفضلها، لكن انفراد، وجود الانفراد لا بأس به إجمالا. كما أنه بما أن كلمة قال مكررون احتمال أن يكون نوع من اجتهاد نفس عمار الصاباتي هم واردون، و خصوصا ذكرنا مرارا و كرارا و تكرارا في كتاب الجواهر و غيره دائما يكررون هالعباره أن عمار مشهور بكثرة الشذوذ، كثير من رواياته شاذه، معروف عمار الصاباتي بكثرة الشذوذ معروف. الان كيف ما كان و الا انصافا عبارات عمار الصاباتي من افضل العبارات في الدلاله على هذه طائفه من الروايات. الطائفه الاخرى من الروايات ما شرحناها سابقا انه يمكن ان يعرف حسب الاجواء السياسي علميه، مثلا الصلاه في الحرير كانت مساله معركه الاراء بين اهل السنه، هل لبس الحرير باطل حرامون الصلاه فيها باطله ام لا؟ فمن كان يعتقد باجتماع الأمر والنهي يرى الصلاة باطلة، من كان يرى يعتقد بعدم الاجتماع بالاجتماع يرى الصلاة صحيحة، من كان يعتقد بالامتناع يرى الصلاة باطلة. في رواياتنا المسألة الأصولية لم تذكر، لكن التفريع مذكور في روايات، وخصوصا أن هذا التفريع مذكور في رواياتنا بعد الإمام الكاظم والرضا عليه السلام، يعني بعبارة أخرى بعد أن هذه المسألة مسألة الصلاة في الحرير نقحت عند السنة فرعا وأصلا. مرادنا فرعا يعني في الفقه ذكر أن الصلاة باطلة أمدا، وأما أصلا يعني بدايات تأسيس الأصول أنه هل يجتمع متعلق الأمر والنهي في شيء واحد أم لا. فلذا عندما شرحنا الروايات قلنا إنصافا أهم الروايات عندنا جاءت عن الأئمة المتأخرين، ولذا الشيخ الصدوق هم هكذا عبر وقد جاءت عن الأئمة عليهم السلام أن الصلاة في الثوب الحي باطلة، إلا هذه العبارة من الأئمة المتقدمين لا يوجد. فنقول يستفاد من هذه الفتوى من هذا الرواية أن الأئمة المتأخرين صلى الله عليه أجمعين كانوا يفسرون الشريعة هكذا، فأنه في موارد وجود النهي لا يشتمع الأمر والنهي، وإنصافا هذا الديلم عندنا إنصافا لا بأس به، لكن وصوله إلى حد الوثوق والإطمئنان والإفتاء بعد محل إشكال عندنا. نعم قلنا أهم شيء عندنا في خلاف هذه الروايات عبارة فضل بن شاذان، لكن المشكلة بما أن فضل بن شاذان قال هذا الكلام وبعد 200 سنة تقريبا ادعى الشيخ الطوسي بطلان الصلاة في الدار القصر بالإجماع، إلى الآن ما كان يخطر ببالي هذا الاحتمال، يبقى هذا الاحتمال لعل الفضل بن شاذان ذكر هذا الشيء بناء على مسلک القوم، يعني جدلا به اصطلاح المنطقيين جدلا الاستدلال به مسلمات طرف المقابل جدلا ذکر هذا الشيء. يعني اهم مشكله امدیکان في كلام فضل بن شادان و انه يرى صحه الصلاه في الدار الغصبيه و الثوب المغصوب، لكن اذا احتملنا انه ذكره جدلا لان السنه يرى فاراد الفضل بن شادان يفرق ما بينهما على مبنى السنه لو على مبنى الشيعه. اذا جاء هذا الاحتمال فحينئذ احتمال ان يكون الفاضل معارضا بعد يضعف على ين انصافا انا في تصوري احسن شيء من هذه الوجوه التي عاده نحن نذكرها التركيب الاتحادي والانضمامي اقرب شيء الى روح الشريعه هذه الروايات، لكن صراحتها ووضوحها محل اشكال، لذا يصلح بعنوان الاحتياط الوجوبي لبطلان الصلاة. هذه طائفة من الروايات تتبين حالها. آها مخصص بگی که شما که نماز در دار قصبی درست، این لا یخرج نه لا تخرجوه نه ولا یخرج نه مثل صلاة در دار قصبیه. نظر فضل این بوده، نظر فضل اگر این احتمال بودید دیگه این استدلاله ما به هم میخورد. یا ما تمام مشروز کلام فضل بود که ارسال مسلمات کرده. علایه ها هم تازیه داشته میبودن چطور نماز میخوندن تو اصلا نماز مناقشه بوده نمازه ما که همشه به فقه اصول میخوندن. بر از این شبهه خطرت بالبال ان کلام سید المرتضی رحمه الله لعله ناظرون الى جدل جدلن معصنه لا الى بیان الحکم الواقعی علایه که ایفو ماکان. و اما بقیه النصوص من جمله النصوص وهي التي تمسك بها طائفه من السنه و من الشيعه اطلاق النهي اطلاق النهي تمسك مثلا قال لا يحل مال امرئ مسلم تمسك به افرضوا مثلا مثل صاحب ابن حازم صاحب المحلى تمسك به ايضا سيد المرتضى في الدريه شيعه و سنه تمسك به طائفه من العلماء من الطرفين به اطلاق لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه و قالوا اذا تصرف في مال الغير لا يمكن بعد بالتصرف يصلي و يتقرب به الى الله. هذا المطلب يعني وجود النهي يكفي. لعل هذا هو السر كان في ان قدماء الاصولين ادرجوا هذه المساله في مباحث الالفاظ. سر ادراج المساله في مباحث الالفاظ التمسك بالنهي. و اصولا لعل هذا هو السر في انهم ذكروا المساله في النواهي لا في الاوامر. انا الان خالفت نحن الان خالفنا الترتيب ذكرت المساله في الاوامر، لكن حتى سيد الاستاذ في الكفايه غيره في افرغ مثلا مرحوم سيد المرتضى ذكروا هذه المساله في النواهي. لعل هذا كله شواهد على انهم فهموا من النهي اطلاقا، واطلاق النهي يقتضي حرمه فساد العمل وحرمه العمل ولو كانت عبادته. انما الكلام في تقريب هذا المطلب. يمكن تقريب هذا المطلب تارتان بهذا العنوان هناك روايه تروى عن رسول الله ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال و یعطی فی کتاب الکفایه هذا شیء و یعطی الکلام فی ان شاء الله فی محلی. الاحتمال الثانی ان یکون نظرهم الى القاعده التي تقول و تدل على ان النهی انحلالی بخلاف الامر. مثلا اقیم الصلاة لیس مفاده كل صلاة یجب بل مفاده به نحو العموم البدلی صلاح واحده فلیس لها اطلاق انحلالی یشمل جمیع افراد صلاح التي منها از صلاح فی الدار الغصبیه یعنی اراد طبیعت صلاح مو کل فرده حتی نقول از صلاح فی المسجد و صلاح فی الحمام و صلاح فی الارض الغصبیه و صلات فی بیتی و صلات فی الصحرا و صلات فی معاتن الابر کما فی الرواد کل ذلك مطلوبت منحلن الامر ینحلن الامر ینحلن بخلاف النهی فی النهی ینحلن. فإذا قال لا يحل مال امرئ مسلم بعد شكل إذا قال الغصب حرام، إذا قال من أكل مال يأتي يوم القيامة بطنه مثلا كذا وتجرجر مثلا نار في معدته في أمعائه في بطنه مال كذا، فهذه الروايات وهذه الأدلة تنحل، يعني كل واحد من الموارد يكون منهيا. فإذا إنسان ذهب إلى بيت للغصب نام فيه منهيون، طالع الكتاب منهيون، قام فيه منهيون، باع واشترى شيئا منهيون، صلى فيه منهيون، قرأ القرآن لا فرق فيه. فلذا الفارق بين الأوامر والنواهي أن النواهي تنحل بحسب الأفراد، أما الأوامر لا تنحل. فلذا تبقى هذه المشكلة، ولذا لابد من تقديم جانب النهي. هذا الذي يظهر من بعض الكلمات، وصولا أن النهي يتقدم لأن النهي انحلالي بخلاف الأمر. ولكن إنصافا هذا الوجه يمكن الخدشة فيه، وهو أنه صحيح أن النهي انحلالي ينحل، لكن الأمر بلحاظ العموم البدلي أيضا انحلالي، لا بلحاظ العموم الشمولي. يعني بعبارة أخرى، أي فرد من أفراد الصلاة تحققت في الخارج مكتوبة للمولى، هذا معنى. وإن شئت فعبر بتعبير آخر، حتى إذا فرضنا مثلا ليس له انحلال، لكن مفاد هذه الجملة أقم الصلاة صلي عدة مطالب، مو مفاده شيء واحد، ليس مفاد أقم الصلاة فقط البعث والتحريك والطلب، لا، مفاد أقم الصلاة بعث وتحريك. وفي نفس الوقت يدل هذا المفاد على أنه متى ما تحققت تكون مطلوبة، هذا تدل على الحكم الواقعي. يعبر عنه بالإجزاء، يعني إذا قال أقيم الصلاة مضافا إلى أنه بعث للعبد نحو الصلاة، مفاده أن العبد إذا أتى بأي فرد من الصلاة هذا الفرد من الصلاة يتحقق به الانفتان، أي فرد انفتان، هذا مفاد أقيم الصلاة. فمفاده بإصطلاح النهي كل فرد من أفراد الغصب محرم، مفاد الأمر هو مبعوث ويبعث ويطلب منه طبيعة الصلاة بأي فرد بنحو العموم البدلي. فالعموم البدلي له إطلاق يشمل جميع أفراد الصلاة التي منها ما تكون في الأرض الغصبية. أضف إلى ذلك أن مسألة الإجزاء وصحة الصلاة أيضا لها إطلاق. أقيم الصلاة معنى أن الصلاة ما دام يصدق عليها عنوان الصلاة فهي مطلوبة للمولى، بأي وجه تحقق مطلوبة للمولى. فبناء على هذا الإطلاق يقتضي صحة الصلاة الدار الغصبية، لا تقصبا يقتضي عدم صحة الصلاة. الوجه الثالث مو مسألة الانحلال، بل طبيعة النهي تقتضي هكذا. اصولا الفهم العقلائي الارتكاز العقلائي ان القانون اذا نهى عن شيء هذا النهي يكون حاكما على بقيه الاوامر، یعنی به عبارت اخرى هناك ترابط قانونی، اذا قال صله یعنی صله تقرب الی به عمل یکون مقبولا عندي والقص مقبوض عنده فكيف يتقرب اليه. لكن انصافا هذا الوجه هم يمكن الجواب عن سياتي ان شاء الله في الابحاث القادمه. الوجه الرابع وهو انه المراد من ان النهي مقدم، يعني الانسان حينما يكون عالما بالنهي لا يستطيع ان يتقرب الى الله، او بعباره اخرى انه نلتزم بالامتناع بلحاظ مقام الامتثال و بلحاظ قصد القرب، قصد القرب لا يتمشانه، لا يستطيع ان يصلي في مكان مقصود و يقول اللهم اني اصلي تقربا اليك، اي تقربا بالعمل المحرم. ولعل مراد السيد المرتضى من النهي تمسك بالنهي هذا المعنى، لأن السيد المرتضى قال نعم في أربع موارد أو خمس موارد يجتمع الأمر والنهي، من ها ادا ما لا تعتبر فیه نیه من ها ما ادا کن لهو بدل من ها ما ادا لم یکن معتبرن فیه قصد البر ذکر سید المرتضی. خب ادا کانت المشکل یرجع الى اصل نه لا فرق فی فی هاده الموارد. خب نه نه موجود ایو فرق فی هاده الموارد. فی هاده الموارد انسان یشعر ان سید المرتضی رحمه الله اشکالهو تمشی قصد البازه و ها دار ایضا سید انشاءالله تعالی من جمله المسالک اصولا آدار مسلکن به نفسی ففی مقام الجل یجتمع الامر و النهی لیکن فی مقام الامتثال لا یجتمع لا یجتمع یعنی لا یمکن للانسان العاصی تقرب به عملیه الالله آدار ما یمکن ان یقال. جواب هادش وجه هم واضح انشاءالله و هو انه نحن قلنا فی عنوان الامتثال نحتاج الى قصد الامر. اذا تفضلتم في مقام الجعل يمكن جمعه ما لكن في مقام الامتثال لا ياتي منه قصد القول. خب مرادنا بقصد القول بقصد الامر. معنى ذلك ان الامر بالصلاه مطلق والنهي عن القصد مطلق. يقول اللهم اني في نفس الوقت الذي اعصيك بالقصد اطيعك بالصلاه. اذا فرضنا في مقام الجعل والتشريع لا يوجد تقييد في البين في مقام الامتثال والسهل. فهذه وجوه اربعه تذكر للقول بالامتناع وعنوان التمسك بالنهي. فكيف ما كان الانصاف الان التمسك بهذه الوجوه من الروايات لاثبات البطلان لا باس اجمالا لكن اكثر من باصلاح احتياط الوجوبي لا تفيد. هذه وجوه سابقه و اما وجوه لاحقه. في هذا كان النصوص. الوجه الثاني و الثالث في قبال النصوص مسألته تعدد العنوان يكفي او لا يكفي. فمن قال بالاجتماع قال تعدد العنوان يكفي و من قال بالامتناع قال لا يكفي. بعدا ان شاء الله تعالى صلى الله على محمد و آله.